أبشرك بكلمة منه. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله يفتح عليك. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإن إنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيس كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأتون تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. والسماء الله يستر عليك.